هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأناشيد في المواطن الثلاثة في الجهاد والسفر والعمل الشاق؟ الأناشيد لا، ما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجازتها الصوفية وأجازها أصحاب المناهج المعاصرة الحزبيات، أصحاب الحزبيات. الرسول أجاز الإنشاد، إنشاد الشعر للحدى بالإبل بالليل ووقت العمل، ينشطهم على العمل، إنشاد يعني ينشدون، ولا ما هو أناشيد، إنما واحد ينشد أو جماعة ينشدون كل واحد منفرد عن الآخر، أما أنهم يرتبون صوت واحد ومنغم ومنعم، هذا لم يكن من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم. إنشاد النساء مع الدف ليلة الزواج لا بأس بذلك، هل يسمى إنشاد؟ كان حسان ينشد النبي صلى الله عليه وسلم من شعره في المسجد ويستمع إليه، ما يقال أناشيد، قال هذا إنشاد الشعر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يسمى عند الناس الآن عبر وسائل الإعلام وفي أعراسهم واجتماعاتهم بالمحاورة وهو شعر مع التصفيق، هل هذا حرام أو مباح؟ ما يباح إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنشاد النساء مع ضرب الدف فيما بينهن، أما الرجال فيجلسون ويأكلون ويشربون ويكفي هذا، يحضرون الزواج ويلتقي بعضهم مع بعض، ولا يغنون ولا يتحاورون سباب وهجاء فيما بينهم، هذا لا يجوز. نعم.